Parmak. ده شكله هيهني، ده هني. ما ترستارت، افصل بقى فورمات يا معلم. فرمتها وظبطها على راديو بص وطول. فرمتها وظبطها على راديو بص وطول. بس خلاص، استنى استنى استنى يا صاحبي. انت اهلا بيكم، ازيكم، عاملين ايه؟ معاكم كريم الشاذلي وحلقه جديده من فرمطها. فرمطها النهارده هنتكلم عن مفهوم مهم قوي، عن حاجه كلنا بنلجأ اليها بنعملها في حياتنا اليوميه. كلامنا النهارده هيكون عن اتخاذ القرار. كلنا بلا استثناء بناخد في حياتنا قرارات، سواء القرار ده كان بسيط، هشتري بنطلون او شوز او شنطه، او اهم شويه هشتري عربيه هشتري شقه، وانتهاء بقرار مصيري، قرار دراسة، هدخل كلية ايه، التخصص اللي انا هتخصص فيه، وربما كان قرار خطير جدا كقرار الجواز مثلا، ويمكن بقى ربنا يكرمك وتبقى في منصب خطير قرارك فيه ممكن ان هو يعلن حرب او ممكن ان هو يورط دول. لكن خلينا اقول في الحقيقة اننا للأسف الشديد ما تربناش على اتخاذ القرار، كنا دايما بنميل الى اننا نخلي حد يختار لنا. عشان كده هنلاقي قليل جدا بيننا اللي تلاقيه اختار كليته او مساره المهني ويمكن جوازه، قليل قوي اللي يكون اختياراته المصيريه في حياته كانت قايمه بناء على قرار واعي منه. حتى النظام السابق كتر خيره يعني كان هو كمان اللي بيختار لنا وضعنا السياسي والاقتصادي، ويختار بدلنا اعضاء مجلس الشعب واعضاء مجلس الشورى وكمان رئيس الجمهوريه. بصراحه احنا اصلا مش بنحب نختار، لان الاختيار دايما بيكون مدبوع بمسؤوليه تحمل نتائج الاختيار. لو اخترت حاجة بقرار مني هنسمع عبارة من نوعية يا مش انت اللي اخترت، اشرب بقى يا سيدي، مش انت اللي عايز كده استلم، غالبنا نقولك اتحمل بقى. وده للأسف اللي بيخلينا بنخاف نختار عشان ما نلاقيش نفسنا بنشرب في الاخر، فبنلجأ الى ان احنا نجنب نفسنا الاختيار ونخلي اي حد يختار لنا. دلوقتي ممكن حد في حضراتكم كده يسألني يقول لي طيب عادي، ما علينا، ما هو عادي ان احنا ما بنختارش والحياة بتبقى ماشية، وبدل ما اختار قرارات واتحمل ردود افعال ونتائج انا مش حملها نخلي حد يختار لنا. هنا بقى انا هقول لك يا صاحبي ان احنا لازم لازم لازم نختار قراراتنا بنفسنا، ونتعلم الطريقة المثالية الافضل في اختيار القرار، او الطريقة العلمية في اختيار ما بين البدائل، وده لمجموعة من الاسباب. اول حاجة، علشان حياتك هيحددها قرارك، احفظ دي يا صاحبي، حياتك هيحددها قرارك. ببساطة شديدة جدا انت مخير بين انك تعيش حياة مبنية على قرار شخصي منك انت اللي خدته، او انك تعيش ضمن قرارات ومخططات الاخرين. السلبيين دايما على هامش الحياة، بيبقوا عاملين زي المية كده، ملهمش لا لون ولا طعم ولا ريحة. تحب تبقى منهم؟ اظن هتقولي لا. لا، يبقى لازم تختار قراراتك بنفسك. النقطة التانية، انا ليه لازم اختار قرار؟ لان اتخاذ القرار اصلا ممارسة، يعني يجب انك تمارسه في حياتك بشكل دوري، تمارسه في الحاجات الصغيرة وفي الحاجات الكبيرة، تاخد قراراتك كلها من بدري، من عمرك، من النهاردة لابد انك تاخد قراراتك بنفسك علشان تتعود ان انت مستقبلا تبقى قراراتك المصيرية والخطيرة. انت متدرب على اتخاذ القرار، لما تتعود من دلوقتي مهما كان عمرك على اتخاذ قرار خاص بيك وفي كل شؤونك، ده بيأهلك انك تكون انسان ايجابي وتاخد قراراتك بعد كده بثقة وقوة مهما كانت مهمة او مصيرية. النقطة التالتة اللي بتخليك لازم تاخد قرارك، ان اتخاذك للقرار حتى ولو كان غلط افضل 1000 مرة من عدم اتخاذك اصلا لقرار. تستغربش، احنا حتى في ديننا معروف ان الشخص المجتهد المخطئ ليه اجر، والمجتهد المصيب ليه اجرين، بس ما سمعناش ابدا عن اي فضل ممكن ياخده واحد اصلا ما بيجتهدش ولا بياخد قرارات. يمكن ده اللي بيخلينا نبدا نهتم قوي باتخاذ القرار. اتخاذ قرار يا صاحبي حتى وان كان قرار خاطئ، ده بيعلمنا، بيزيد من خبرتنا، بيزيد من وعينا، بنلاقي نفسنا بنستفيد من القرارات الخاطئه اللي احنا بناخدها، لانها بتتحط في مخزون الخبره اللي الزمن او الحياه بتدهولنا وبنستفيد منه بعد كده. طيب ممكن تقول لي حلو قوي الكلام ده، ازاي بقى اخد قرار بشكل علمي؟ انت قلت لي ان انا راجل لازم اخد قرارات في حياتي علشان 1 و2 و3، ازاي اقدر اخد قرار عملي في حياتي؟ اول حاجة، علشان تاخد قرار اسأل نفسك عن الهدف. لو عايز اخد قرار دراسي اختار اي جامعة او اي كلية، او حتى سياسي اختار اي مرشح، اي حاجة، لازم تسأل نفسك الاول انا عايز ايه. هي ليه الحيرة بتنتابنا؟ الحيرة بتنتابنا لاننا في اوقات كتيرة جدا لما بنيجي نختار ما بنبقاش عارفين احنا عايزين ايه من ورا الاختيارات، فبالتالي كل البدائل عندنا بتبقى واحدة. لكن لما أكون واضح جدا أنا عايز كلية فيها واحد واثنين وثلاثة، أنا عايز من كل الشغل اللي مطروح أمامي وبختار منه وظيفة، أنا عايز وظيفة مثلا قريبة من بيتي، أنا عايز وظيفة تديني مساحة من الوقت إن أنا أحضر للدراسات عليا، عايز وظيفة لا تجيب لي فلوس، لما أبقى عارف أنا عايز إيه ده بيخليني وأنا بختار بمتلك أداة مهمة جدا من أدوات الاختيار. تاني حاجة، لابد لما أجي أختار أجمع معلومات عن كل البدائل اللي مطروحة قدامي، كلية، شغل، عروسة، رئيس جمهورية، عضو مجلس شعب، خليني كل معلومة بتجيلي بتقلل من مساحة الحيرة اللي بتنتبني في الاختيار. للأسف الشديد كتير مننا لما بيجي يختار مش عايز يتعب، مش عايز يسأل، مش عايز يقرأ، مش عايز يعرف، مش عايز يرفع سماعة التليفون علشان يخلي قراره دون مبني على معلومة أو مجموعة من المعلومات هي اللي رجحت كفة خيار من الخيارات. تالت حاجة، بعد ما أعرف هدفي وبعد ما أجمع معلومات بوصل لمرحلة اسمها مرحلة الغربلة. يعني إيه؟ يعني نبدأ في تنظيم معلومات. أنا عارف أنا عايز إيه؟ أنا لميت شوية معلومات حوالين الحاجة اللي أنا محتار فيها، ببدأ بعد كده أغربل، أنظم معلوماتي، بشيل الحاجة المعلومة الغير مهمة اللي مش هتفيدني وأحطها بعيد جدا، بدي أولوية المعلومة بعينها أنا شايف إن هي جوهرية أو هتكون جوهرية في اختياري، أحط خط تحت عيب أنا شايف إن هو هيفرق معايا قوي في الاختيار بتاعي، بستبعد أو ببدأ أستبعد بناء على المعلومات اللي بتتوفر إلي. هنا هنيجي نقول يتبقى أداة رابعة جدا وأنا بختار، نرجع نكررها مرة تانية. أول حاجة وأنا باجي أختار أكون عارف أنا عايز إيه، هدفي واضح، بجمع معلومة، ببدأ أغربل المعلومة اللي قدامي. نيجي للنقطة الرابعة ودي مهمة جدا، أنا بسميها العوامل المساعدة. يعني بعد ما عملت كل دون أبدأ بعد كده أسقل رأيي اللي أنا اخترته أو اللي أنا رجحته أو اللي أنا شفت إن هو الأفضل، أنا اختار ده وهسيب ده، ببدأ أسقله بحاجة اسمها الاستشارة، أستشير شخص بثق في خبرته ورأيه وناقشه في الحاجة اللي أنا اخترتها وأسمع منه، لأنه في الحالة دي من الممكن أن يضيء لي حاجة أنا مش واخد بالي منها أو يؤكد القرار اللي أنا خدته فيحسسني بثقة وأنا باخد قراري. بعد الاستشارة بيأتي عامل مهم جدا هو عامل الاستخارة، ودي يمكن موجودة في ديننا بشكل كبير جدا إن احنا نستخير أو نسأل ربنا أو ندعي ربنا سبحانه وتعالى إن هو ييسر لنا الاختيار الأمثل ويبعد عننا الاختيار السيء. قبل ما انهي كلامي بيتبقى في حاجة مهمة جدا عايز أقولها لك، هو إن في عائقين هيقفوا قدام الإنسان وهو بيختار قراره، في حاجتين هيحاولوا إن هم يشدوك لورا، هم اللي هيخلوا قرارك خاطئ. الحاجة الأولانية إن أنت تكون متردد، تكون خايف وأنت بتختار، تكون قلقان، لأن زي ما قلت في الأول الاختيار دائما بيبقى مدبوع بمسؤولية، المسؤولية بتخليك خايف ومتردد ومرتبك، ففي أوقات كتيرة جدا الارتباك ده بيخليك ما تختارش الاختيار السليم. بقول لك انتبه جدا وخلي عندك ثقة وقوة وشجاعة، وأكد لنفسك دايما إن اختيارك حتى لو خطأ ما دمت اجتهدت وجمعت معلومة وعرفت وسألت، اختيارك الخاطئ هو رصيد، هو زيادة في رصيد المعلومات والخبرات لديك. دي هتبقى الحاجة الأولانية اللي هتواجهك هي التردد. الحاجة التانية هتكون الاستعجال، ودي بقول لك إياك تختار وإياك تستعجل قبل ما تعرف هدفك، قبل ما تدرس البدائل المتاحة ليك بشكل جيد، قبل ما تعرف أنت عايز إيه. وارجع يا صديقي قبل ما سيبك في نهاية الحلقة أقول لك حياتنا كلها هي قرار. ويليام جيمس أبو علم النفس كان بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول ما أتعس الذين أصبح اللا قرار هو قرارهم النهائي. قبل ما سيبك أتمنى لك حياة طيبة، حياة جميلة، مستني أسئلتك، مستني تعليقاتك على bosotol@radio.com. كان معاك كريم الشاذلي وسيبك على خير، سلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ما ترستارت، افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص صوت فرمتها وظبطها على راديو بص صوت